بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سأل ويقول: اعترك الناس في مسألة الإيمان هذه الأيام، وصدرت فتاوى من علماء حول كتب أهل الإرجاء والرد عليها، فما سبب مثل هذه الأقوال؟ وكيف نتبين نحن مسألة الإيمان هذه؟ وأي الفريقين نتبع؟ وهل من كتب تنصحوننا بالاطلاع عليها حول هذه القضية؟ بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. علم الإنسان ما لم يعلم، أرسل الرسل مبشرين ومنذرين ليخرج الناس من الظلمات إلى النور، من أطاعهم دخل الجنة ومن عصاهم دخل النار. بين الرسل للناس كل ما يحتاج الناس إليه فيما يتعلق بدينهم وما يتعلق بتنظيم حياتهم، ومن ذلك الإيمان. وأكمل الناس بيانا وأوسعهم شريعة وأنصعهم في وضوح ما دعا إليه من بعثه الله للناس كافة، عربهم وعجمهم بل للإنس والجن، ألا وهو محمد صلى الله عليه وسلم. وقد بين للناس فروع الدين وأصوله، بين الأحكام في المعاملات في البيع والشراء، في سائر أنواع العقود، في عقود النكاح، في كل شيء، وبين لهم أصول الدين في الاعتقاد في الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وبالقضاء خيره وشره. وحديث جبريل الطويل الذي جاء يسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الإسلام والإيمان والإحسان والساعة، بل يروه عمر بن الخطاب رضي الله عنه. وقال النبي بعد ذلك: أتدري يا عمر بن السائل لما قال الله ورسوله أعلم؟ قال جبريل: أتاكم يعلمكم دينكم. بين الإيمان. وهذا الذي أشرت إليه يا السائل، أنا لم أعلم أن هناك اضطرابا عن الإيمان. العلماء قرروا ما هو الإيمان، قالوا: الإيمان قول باللسان واعتقاد بالجنان وعمل بالأركان. الإيمان يزيد وينقص بنفس القرآن، لا يحتاج أن يقيمه الناس ويقدروا. الإيمان بالله بأنه فوق في السماء في جهة العلو، استوى على العرش، كرسي الرحمن جل وعلا وسع السماوات والأرض. الخوض، خوض الإنسان فيما لا يحسن الخوض فيه، كالذي يرمي بنفسه في اللهو ولا يحسن السباحة. إذا أشكل عليكم أمر من الأمور حددوا موضع الإشكال ووجهوه إلى أهل العلم، وبحول الله ستجدون جوابكم عندهم بما يشفي الصدور ويزيل الريق. لا أحب أن أدخل بتفاصيل احتمالية تشير إلى موضع شك أو موضع يقين، بل على المسلم أن يتيقن بوجود الله وأنه المهيمن على هذا الكون، وأن الأرض جميعا قبضته يوم القيامة، وأن السماوات يوم القيامة مطويات بيمينه. ثم تصور هذا الكون معه لتعلم مدى قدرة الله جل وعلا ولم تبلغ معرفتها. الله يقول: ولقد خلقنا فوقكم سبع طرائق وما كنا عن الخلق غافلين. وتقول عائشة رضي الله عنها: لقد كنت في الحجرة التي تناجي المرأة النبي عليه الصلاة والسلام تشكو زوجها ويغيب علي بعض كلامهم، ويقول الله: قد سمع الله قول التي في تلقته. فنصيحتي لك أيها السائل ولمن كان مثلك، أن يؤمنوا الإيمان الذي نص الله عليه في كتابه ونص عليه النبي صلى الله عليه وسلم في حديث جبريل لما سأل جبريل النبي صلى الله عليه وسلم عن الإيمان ما هو، قال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وتؤمن بالقدر خيره وشره، يعني أن كل شيء لا يكون خارجه من رسول الله. ما حدث فقد قضى الله حدوثه، وما امتنع فقد قضى الله امتناعه. ثم أعلم أن الإيمان لا يمكن أن يكون إيمانا محققا إلا إذا اشترك بالعمل. الله سمى صلاة إيمان وقال: وما كان الله ليضيع إيمانكم. والنبي اشترح الإيمان لوسع عبد القيس كما في الصحيح البخاري وغيره. لا أسترسل في كلام أعتقد إن شاء الله أنك في غنى عن الاسترسال به، ولكني أنصحك أن تتجنب الخوض في ما يخوض الناس فيه مما يولد الاضطراب ويؤخر العمل عن الإيمان، فالإيمان من العمل والعمل من الإيمان، والله المستعان. إنسان عندنا يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله ويصلي ويصوم ويحج ويزكي، يذهب إلى القبور ويذبح عندها ويتلفظ بألفاظ شركية مثل حد الله ويحلف بالنبي، وعندما نقول له هذه أمور من الشرك بالله يقول أنا أذبح عند القبور لأنهم أناس صالحين وفيهم بركة ومصر على فعله هذا، ما حكم هذا الرجل وما حكم الصلاة خلفه وما حكم أكل ذبيحته؟ أرجو قراءة السؤال على فضيلة الشيخ كي يزول الإلباس. لا شك أن هذه الأشياء المنسوبة لهذا الرجل الشيخ أنها ضلال مبين، لكن إن كان مع ذبحه يذبح لصاحب القبر فهذا هو الشرك الأكبر المخرج من ملة الإسلام، وإن كان يذبح عند القبر ويقصد أنها لله وليست لصاحب القبر فهي معصية كبيرة وضلال مبين. إن كان يقول حد كان يدعو صاحب القبر بأن يفرج كربته فهذا أيضا من دعاء غير الله. الله في الكتاب الكريم يقول قل إن صلاتي ونسكي، النسك هو الذبح، ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، أي أن صرف شيء من هذا الذي جاء ذكره في الآية لغير الله هو الشرك الأكبر. هذا الشخص الذي يقال عنه بهذه الصفة لا أرى جواز الصلاة خلفه، لكن كان مشركا أي كان يدعو غير الله ويذبح الذبيحة لصاحب القبر يتقرب بها إليه فهو الشرك الأكبر. إن كان إن مات عليه مات على غير الإسلام، لعلك أيها السائل تصورت ما أقول. أما إن كان يذبحها لله ولكن ظن أن ذبحها عند هذا القبر يرضى به الله فهذا ضلال مبين ولا يرضى الله بذلك، ولا يقال إنه كفر هذا الشخص لما ذبحها بهذا الموقع لله وليس للميت ولا باسمه، ولم يدع صاحب القبر ليفرج خربته أو ينصره، وإنما ذبح عنده وطلب من الله أن يشفعه به، لا يقال كفر كفر المخرج من الملة لكن ارتكب معصية عظيمة والله المستعان. يقول نحن نعمل في المجال التجاري ثلاثة أشخاص قمنا بإنشاء شركة تجارية تعمل على النحو التالي، تم تشكيل لجنة إدارية مؤلفة منا نحن ثلاثة أشخاص مهندس وطالب علوم شرعية في الجامعة وطالب إدارة أعمال، يتم جمع اشتراكات شهرية من أعضاء الشركة البالغ عددهم حاليا 20 عضوا، ويتم توظيف هذا المال في المشاريع التي ترى اللجنة الإدارية أنها مناسبة، وذلك بعد القيام بالدراسة اللازمة. حصلت اللجنة على تفويض كامل من الأعضاء لاستثمار أموالهم على أن تقدم هذه اللجنة التقارير المالية اللازمة، ونحن نأخذ نسبة من الأرباح تفوق 20% أحيانا نظرا للجهد الذي نبذله، فما حكم عملنا؟ إذا كان عملكم لا يخرج إلى مخالفات شرعية وراء ما سمعت من هذا السؤال فلا حرج عليكم، لأن يقول إذا تراضيتم أن تقوموا بهذا العمل وغضي المشاركون أن تأخذوا أنتم من الأرباح 20% من الأرباح وتقيدتم بذلك فلا حرج عليكم إذا وظفتم هذه الأموال في طرق مباحة شرعا. أحسن الله إليكم. يقول ما حكم دفع أموال التبرعات التي جمعت لفقراء بلد إسلامي ولأهله لشخص قد كلف بصفته وكيلا لهذا البلد لصرفها حسب المصارف الشرعية، وبعد أن وكل الشخص أو وكل الشخص غيره بهذه المهمة أخذ يطالب بحقه في صرف تلك الأموال كما وكل إليه سابقا، هل يجوز للوكيل أن يجتهد في صرف التبرعات بغير ما حدده المتبرع طالما أنها لم تخرج عن مصارفها الشرعية؟ لا يجوز للمتولي أن يخرج بصرف الأموال إلا بما وجه به المتبرع، فهو ليس وكيلا عنه وخالصا مطلقا يضع الأموال حيث شاء هو، وإنما وكالته أن يضع الأموال حيث شاء بادلها، فإذا وضعها في غير ما بدلها به ما بذلت له كان تصرفه خطأ وكان عليه التعويض عنها إذا أمر طالب بذلك صاحب المال المتبرع. الوكيل أو المكلف بتوزيع مال معين إذا خرج عن التوكيل إلى غيره لا يعتد بتصرفه إلا إن أجازه المالك، فإن كان الصدقة ذكر فلو أجاز المالك أن يصرف بعضها في غير أصنافها المخصص الذين خصصت لهم لم يصح ذلك العمل والله المستعان. يشكو من ضعف ذات اليد كما يقول، يقول بأنه ما عندها أشرطة كفت كثيرة وهو حريص على متابعة إذاعة القرآن الكريم، فيقول أحيانا أسجل مثلا المصحف المرسل على أحد الأشياء، فإذا استمعت إليه فترة قمت بتسجيل برنامج مثل برنامج نور على الدرب على نفس الشريط، وبعد فترة أسجل برنامج آخر، هل يعتبر هذا من إلغاء القرآن الذي داخل الشريط علي إثم؟ لا، لا يعتبر ذلك. فالقرآن ولله الحمد مسكن في المصاحف، إن أحببت أن تسمع من نطق به أعجبتك طريقة أداء ذلك القارئ فلا حرج لك، وإذا مسحته وسجلت عليه غيره مما أباحه الله فلا حرج إن شاء الله. أحسن الله إليكم. يذكر بأنه يسجد في غرفة ملتصقة بالمسجد، يفصل بينه وبين المسجد الذي يصلي فيه الناس جدار فقط، هل لزوجتي أن تقتدي بالإمام وهي في هذه الغرفة؟ زوجتك لا حرج، إذا كانت خلف المسجد أو موازية له لم يتقدم مصلاها على الإمام، لأن المرأة يجوز أن تصلي خلف الإمام منفردة إذا لم يكن معها نساء. يقول لأنه شخص كثير الشك في الوضوء، يشك في عدد مرات الوضوء، أحيانا أعيد الوضوء أكثر من 10 مرات رغم أني أستعيذ بالله من الشيطان الرجيم قبل الوضوء وأعيد الاستعادة مرات، ولا يزال الشك فيني، وهذا يسبب لي التأخر عن صلاة الجماعة، فلا أحضر صلاة الجماعة في أحيان كثيرة لهذا السبب. لا شك أن هذا ابتلاء وامتحان وهذا مرض، فنصيحتي لك أن تتصف بالإرادة القوية، أي كل نفسك ألا تزيد على مثلا 3 مرات غسل الوضوء، وأن تكتفي في كل غسلة بغرفة بيدك واحدة، ثم لا تفكر في أي شيء قد يكون في رأيك ما يبلغه الماء، ولا تفكر في الاستعاذة مرة أو مرتين، بل حتى لو فرض أنك لم تستعد الصلاة الصحيحة. عود نفسك بالإرادة القوية، احرص أن تتوضأ وعندك أحد حتى تستحي أن تعيد وتكرر أمامه، لأنك إذا تكرر ذلك منك مرات صار ذلك بإذن الله عادة مألوفة لك. ومع هذا إن تبادل الأمر فتواجه أيضا طبيبا تستعين بالله ثم به في إزالة ما يكون مؤثرا على خاطرك وعاجزك، وأكثر من الالتجاء إلى الله والدعاء. أحسن الله عليكم. يقول ذهبت للعمرة وأديت جميع مناسك العمرة من طواف وسعي وتقصير وأنا محدث حدث أصغر، وكنت على طهارة قبل أن أبدأ، ولكن يعني حدث الحدث قبل العمرة بقليل، كان معي بعض أهلي فسألتهم قالوا لا داعي لإعادة الوضوء، قد كنت في تلك الفترة الصغيرة، فماذا علي الآن؟ إذا كنت كان ذلك في صغرك قبل البلوغ فإن شاء الله لا شيء عليك. أحسن الله عليكم. يسأل عن الفضة والبلاتين، هل عليها زكاة وكيف تقوم؟ الفضة إذا ملكها الإنسان وكان مقدار ما يملك من الفضة نصابا والنصاب 100 درهم، إذا بلغ وزنها هذا الوزن فهي نصاب وفيها الزكاة 1/4، وإن كانت أقل من ذلك فلا زكاة فيها. وأما البلاتين فإنه إن كان للتجارة ففيه الزكاة بقدر ما يساوي ثمنا، فإن كان ذلك خاصا بلاتين وأمثال ذلك ينظر كم يساوي، إن كان للتجارة وإن كان لمجرد اللبس فلا زكاة فيه. هل يجوز تفتيش أغراض الخادمة بدون علمها قبل أن تسافر خشية أن تكون سرقت شيئا، أو للخوف من أن تكون عملت شيئا فنحن نقوم بتفتيش أغراضها قبل أن تسافر؟ إذا كان عندكم شك فتفتيشها حتى يزول الشك إذا هي سافرت، حتى لا تظنوا أن أي آمر حدث عندكم نتج عن فعل فعلته، فإن شاء الله لا حرج. وإن كان أمركم قد سوى منسجما لا مخاوها فيه فلا تتوجه إلى تفتيشها. أحسن الله إليكم. يقول في الحديث ما جلس قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة، إلى آخر الحديث أخرجه مسلم. قرأت في كتاب أن حصول هذا الثواب لا يكون إلا إذا اجتمعوا في بيت من بيوت الله، مع أنه ورد لفظ آخر أيضا في مسلم لا يقعد قوم يذكرون الله تعالى إلا حفتهم الملائكة، أرجو التوضيح. هذا الحديث الذي في اللفظ الثاني أهم من اللفظ الأول، فهو آت لما جاء به اللفظ الأول سمع في بيت من بيوت الله، وجاء في زيادة على هذا الإطلاق أنهم إذا جلسوا لا يجلسهم إلا إرادة هذا العمل الصالح أنها تنزل عليهم الرحمة، إلا أن أفضل مواطن الذكر هي أن يستاجد الاستقامة، إنما بنيت للصلاة وذكر الله. لما قال الشخص ما قال قال إن هذه الثلاثة أصبح شيء من هذه الأمور، وإنما هي للصلاة وذكر الله. أحسن الله إليكم، يقول إذا كنت أصوم كل اثنين وخميس وقد فاتتني الأيام البيض، فهل الأفضل أن أنوي نفس اثنين وخميس وجمعة هي الثلاثة أيام من الشهر، أو أصوم الجمعة والسبت والأحد بنية الثلاثة من كل شهر وأجعل الاثنين والخميس على ما هي عليه؟ إذا جعلت الاثنين والخميس على ما هي عليه، إن دخل بعضها في أيام البيض كانت فيه فلا حرج، وإلا فإن صيام الاثنين والخميس من كل أسبوع أفضل من صيام الأيام البيض فقط، لأن الأيام البيضة إنها هي ثلاثة فقط، والأيام والخميس هي اثنان في أربعة ثلاث أيام، فهي أفضل. إذا اجتمعت لك فهذا خير ساقه الله لك، وإن اختفيت بالبيض فهي كما في حديث عبد الله بن عمرو بن العاص تعدل مع رمضان صيام السنة كلها والله أعلم. أحسن الله إليكم، يقول إذا سميت عند الأكل ثم قطعت الأكل للرد على الهاتف مثلا ثم رجعت لأكمل الأكل، فهل أسمي مرة ثانية أو أكتفي بالأولى؟ بل إذا سميت ثانية فحسن، إلا فالأولى إن شاء الله فيها كفاية. أحسن الله إليكم، من أسئلة يقول كنت أقرأ في موقع عن على بث الساعة، قرأت هذا الحديث، سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الساعة فنظر لشاب صغير وقال إذا عاش فلن يعمر طويلا حتى يرى آخر ساعة تأتيكم، ويقصد بهذا موتهم ويوم القيامة، لأن جميع الناس سيموتون ويحضرون يوم القيامة. بعض الناس يقولون بأن الرجل إذا مات بدأ حسابه، هل هذا الحديث يعني هذا المعنى الذي فهمناه؟ لا، نفس الحديث يقول فقد قام صيامته، أي أو وإذا قال الساعة فمصنع ساعته هو، لأن من مات انفات مجالات أعماله فهو انتقل إلى الدار الأخرى، والدار الأخرى لا يدخلها الناس فيها إلا إذا قام صيامتهم. فقيام ساعات الأفراد أو قيامة الأفراد بموتهم، لذلك لما ذكر هذا الشاب قال إن طال عمر فلا نموت حتى تقوم قيامته. يسأل عن يقول عن خلو الرجل بالنسبة للإيجار والوكالات والدكان، هل خلو الرجل جائز؟ إذا كان الإنسان الذي في دكان أو بيت أو معرض المستأجر ثم أتى إليه من يطلب منه يوليه مدته التي بقيت فيدفع له ثم مبلغ من المال فراضيان عليه ولا يلتزم له بشيء مما يتجاوز عقده فلا حرج في ذلك، لأنه قد يكون يخشى لو تقدم هو يطلب تأجير من جديد لا يمكن منه، فيحب أن يحل ما حل مستأجر يمضي حتى يتم عقد ذلك المستأجر ليتولى هو عقد العين، لا محذور في ذلك إن شاء الله. يقول هل يجوز الطلاق بالهاتف من رجل موكل علما أن الطلاق بدون إشهاد؟ الوكيل الذي وكل لإمضاء الطلاق إذا كان الذي يستسمعه بالهاتف يعلم يقينا أن هذا صوته وعلم أنه لا احتمال بالالتباس ولا احتمال للتزييف أو التقليد فإنه يقع الطلاق، لكن لو أنكر الذي نسب له الطلاق ومجرد الصوت لا يشفي وحده، لأن الناس أصبح يعرض أمامهم تقليد الأصوات وهو يفسر، ويحتاج إذا أراد أن يرسل الطلاق بالهاتف أن يكون عنده من يشهدهم على ما يقول وهو يتحدث بالهاتف ليشهد بذلك، ويذكر في تبليغه للطلاق أنه أشهد فلان وفلان حتى يرجع إليه فيه. الاحتياط في ذلك مطلوب، وخير من ذلك لو ذهب إلى الموثق وقدم يثبت أن المرأة زوجته وأنه يريد إيقاع طلاقها، ثم ينبغي أن يتأكد هل هي في طهر أو لا، وإن كانت الغيبة تجعل احتمال الطهر أو عدمه لا يؤثر. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم ونفع بعلمكم، شكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.